يقول العين مطابقته للترجمة من حيث أنه يبين سبب نزول الآية. وذكر الواحد في أسباب النزول، قال ابن عباس في رواية الوالبي: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. أصابوا من الطعام في قصة قيس بن صرمة، هو أصاب ولا ما أصاب؟ ما أصاب. إن ناسا من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء. كان يقصد عمر الخطاب لأنه أشار إليه قبل. عمر أصاب من النساء لأنه قالت نامت، سيأتي كلام فيه. نعم. وعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في هذا وفي هذا، فلا بد من وجود من أصاب من هذا ومن هذا، فوقع الحرج. نعم. والحرج واقع سواء كان ممن حصل منه هذا الأمر من اختيان النفس أو ممن لم يحصل منه ونفسه تتشوف إليه. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام. إذا صلوا العشاء حرم عليهم، يعني فترة الأكل من غروب الشمس إلى صلاة العشاء فقط. فإذا صلوا العشاء أو نام أحدهم ولو كان نومه قبل صلاة العشاء حرم عليه ذلك، كما في حديث الباب. نعم. لأنه لما جاءته بالطعام فجاءته وغلبته عيناه فنام. نعم. يعني هو المقصود أنهم إذا أدركوا الإفطار أو يبدأ فترة المنع في فترة الإفطار، إذا لم يدرك يبدأ المنع الآن وقت الإفطار بغروب الشمس. طيب إذا نعم. إذا حضر الإفطار وهو مستيقظ أبيح له الأكل، يأكل إلى حتى ينام، إلى الأقرب من النوم أو صلاة العشاء. يعني العشاء جاءت حدا، جاءت حد. نعم. للأكل ورد فيها نص. الآن شوف، ذكر الواحدي في أسباب النزول، قال ابن عباس في رواية: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام. نعم. وهنا ما أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء. نعم. في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني يقول يعني انكحوهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. على كل حال علي بن أبي طالح لم يرى ابن عباس فهو منقطع. نعم. وأخرج أيضا عن الطبري من طريق ابن لهيعة قال: حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه كعب بن مالك، حدث ثلاثة، قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب. في الأثرين السابقين إذا صلوا العشاء. نعم. وهذا كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، يعني مثل ما في قصة الباب قيس بن صرمة، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت إني قد نمت، فقال ما نمت، ثم وقع بها. تصور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنها تريد أن تتخلص منه، فادعت النوم، وغلب على ظنه أنها ليست بصادقة مع الرغبة. نعم. ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى ذكره: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشرون. هذا أمثل من ما سبق، لأن ما سبق فيه الانقطاع. نعم. وهنا فيه باللهيعة، عبد الله باللهيعة. نعم. الكلام فيه لأهل العلم قوي، وهو مضعف من قبل جمع منهم، لكن في مثل هذا يقبل، لأنه حكم عليه بأنه ضعيف وحكم عليه بأنه صدوق. نعم. في مثل هذه الأمور قال، لا سيما فيما يتعلق بأسباب النزول والتفسير يتسامح فيها الأئمة، تسامحون في رواتها لأن ليست مثل الأحكام، فيقبلون خبر باللهيعة في مثل هذا، كما قبلوا خبر ابن إسحاق في المغازي وغيره. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي في أول افتراض الصيام، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي في أول افتراض الصيام كما بين ذلك ابن جرير من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. قال ابن بطال: ذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي عن زيد بن أسلم وإبراهيم التيمي قال: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى تكون القابلة، فنسخ الله ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني مقتضى التشبيه، نعم، المطابقة. وما دام عندهم أنهم إذا نام أحدهم لم يطعم، فلا شك أن الصيام في أول الأمر على ما كتب عليهم. نعم. لكن وعلى القول بأن بعد شرع من قبلنا شرع لنا، لكن التنصيص على أنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا، نعم، من أهل الكتاب وغيرهم، يدل على المطابقة إلا ما استثني في شرعنا. فكان الصيام مطابق للصيام من تقدم من أهل الكتاب، ثم نسخ ذلك تخفيفا على هذه الأمة، تخفيفا على هذه الأمة. وإلا في الصيام في أول الأمر مثل ما كتب على ما قبلنا، إذا نام أحد لم يطعم حتى تكون القابلة، ثم بعد ذلك خفف عنه. وقال مجاهد: كان رجال من المسلمين يختانون أنفسهم في ذلك، فعفى الله عنهم وأحل لهم الأكل والشرب والجماع بعد الرقاد وقبله في الليل كله. صار ظرف الصيام النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليل ليس محلا للصيام. إذا كان الرجل صائما، يعني منهم قبل النسخ، نعم، قبل النسخ، فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته. كذا جاء حل الأكل مقيدا بالنوم، وفي رواية الزهير كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس، وهذا هو المشهور. فحضر الإفطار، الأولى أن نقول الإفطار ولا يجوز أن يقال الإفطار باعتبار أن الحضور من الشخص؟ حضر الإفطار يعني حضر الشخص الإفطار. إفطار. نعم. أو حضر الإفطار يعني وقته. وحضر وقته. يعني وقته. نعم. أي نعم. في قوله في حضر الإفطار. الإفطار أو الإفطار. نعم. ضبطها إيش عندك؟ عندنا ضبطها بالضم الفاعل الإفطار. نعم الحاضر الذي حضر الإفطار. ويحضر على سبيل التجوز وإلا فهو يحضر. وهو المراد الوقت. نعم نعم هو المراد وقته. أو حضر الصائم الإفطار، وهذا نظير عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها. تأتي على أنها تأكيد. نعم أنفسها تأكيد ولا النفس محدثة ولا محدثة؟ يعني إذا قال أنفسها كأن النفس هي المحدثة المؤكدة يعني. حدثت أنفسها. نعم. وإذا قلنا بالنصب هو قول الأكثر. نعم النفس محدثة محدثة. نعم. فالإنسان يحدث نفسه. يقول فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، كذا جاء حل الأكل مقيدا بالنوم. وفي رواية زهير كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل، لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب. نعم في رواية زهير كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليله ويومه حتى تغرب الشمس، وهذا هو المشهور. وش الفرق بين رواية الباب ورواية زهير؟ فنام قبل أن يفطر. نعم ما الفرق بينهما؟ وأيضا لأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زايد عن أبي إسحاق كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها. فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم. نعم مقيد بالنوم. وهذا هو المشهور في حديث غيره. وقيد المنع في حديث ابن عباس لصلاة العتمة، أخرجه أبو داود بلفظ كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاللي عندنا في حديث الباب فنام. أي نعم. وفي رواية أبي داود نعم إذا طعم كان الناس على إذا صلوا العتمة. أي نعم. نعم. يعني يمكن يعني مثل ما أشرنا سابقا في البداية قلنا إما إنه إذا صلى وإما إذا نام قبل الأول منهما. أي نعم. يعني الأول منهما يعني معنى ذلك أنه لم يكن يسمح لهم بالأكل إلا فترة ما بين المغرب والعشاء، هذا على أبعد تقدير، لكن إذا نام قبل العشاء طالت منع. نعم. قال ابن حجر يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، يعني ليست لذاتها، يعني صلاة العشاء غير مقصودة في الخبر، لكنها في الغالب أن الناس ينامون بعد صلاة العشاء مباشرة. والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث. نعم. ونقل في عون المعبود عن فتح الودود وقد يقال لا منافات بينهما، فيجوز تقييد المنع بكل منهما، فأيهما تحقق أولا تحقق المنع، يعني أقربهما الأول منهما يتعلق به المنع. نعم، وإن كان ميل بن حجر إلى أن النوم هو الحد، وذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم، لكن ما الذي يمنع إذا صح الخبر؟ نعم، كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام. أي نعم، لكن هنا أنت أحسن الله إليك، يعني إحنا لم نأتي أيضا إلى مسألة إلى شرح قصة قيس بن صرمة حتى نسأل فيها فيما يتعلق بنومه، هل كان قبل الإفطار ولا وقت حلول الإفطار؟ بمعنى لو نام الإنسان قبل المغرب وأخذه النوم ولم يستيقظ إلا قبل العشاء بساعة، هل له أن يأكل؟ يعني هل يتحقق في حقه الآن أنه أقرب إليه النوم من صلاة العشاء، فلو استيقظ قبل العشاء بساعة يجوز له أن يفطر يأكل؟ هذا موضع سؤال، لنقول فحضر الإفطار معناها أنه دخل الوقت. نعم، قبل أن يفطر. لم يأكل ليلته، أي الليلة التي نام فيها قبل الأكل، ولا يومه الذي يليها حتى يمسي، أي حتى مغيب الشمس، لا قبل ذلك. نعم، لأن قوله يمسي حتى يمسي الغاية هذه المساء يبدأ من زوال الشمس، فهل معنى هذا إلى أن تزول الشمس لا يأكل؟ لا، أو إلى أن تغيب الشمس؟ صود وقت الإفطار. نعم، وقت الإفطار مغيب. حتى يمسي أي حتى مغيب الشمس لا قبل ذلك، لأن يمسي تعني دخل في المساء، والمساء من بعد الزوال، لكن هذا ليس بمراد إجماعا. صحيح. وأن قيس بن صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء هكذا سمي في هذه الرواية، هكذا سمي في هذه الرواية، ولم يختلف على إسرائيل فيه. نعم، إلا في رواية أبي أحمد الزبيري عنه فإنه قال صرمة بن قيس، والذي عندنا قيس بن صرمة، قال صرمة بن قيس، أخرجه أبو داود. وفي الإصابة لابن حجر قيس بن صرمة، وقيل صرمة بن قيس، ويقال قيس بن مالك أبو صرمة، ويقال قيس بن أنس أبو صرمة، وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صرمة، فقال في كل منهما له صحبة. نعم، أحيانا الواحد يجعل اثنين، وأحيانا الاثنين يجعل واحد. نعم، وهذا يسمونه الجمع والتفريق، وفيه كتاب من أنفس ما دون في هذا الباب، كتاب الخطيب، موضح أوهام الجمع والتفريق. البخاري يجعل الراوي الواحد اثنين، يقول أبو حاتم هما واحد، أو العكس، الخطيب درس أقوال كل من تقدم. نعم، وأبدأ براعة فائقة في هذا، ولما خشي أن يظن به أنه جعل نفسه حكما على الأئمة قدم بمقدمة يحتاج إليها كل طالب علم فيها غاية الأدب مع الكبار، ولكن كيف الخطيب بحكم بين البخاري وأمثال البخاري؟ نعم، لأن موضوع الكتاب شبه محاكمة. نعم، لكن كل طالب علم عليه أن ينظر في مقدمة هذا الكتاب ليتأدب بهذا الأدب مع الكبار. وقال يعني ابن حجر في الإصابة قبل ذلك في ترجمة صرمة بن مالك الأنصاري، ذكره ابن شاهين وابن قانع في الصحابة، وأخرج من طريقه هشيم بن حسين ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس، وكان شيخا كبيرا، فجاء أهله عشاء وهو صائم، وكانوا إذا نام أحدهم قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يأتيها حتى مثلها. فلما جاء صرمة إلى أهله دعا بعشائه فقالوا أمهل حتى نجعل لك سخنا تفطر عليه. الخبر. وعند النسائي أبو قيس بن عمرو قال ابن حجر في الإصابة: فإن حمل في هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك، وهذه طريقة لبعض أهل العلم، إذا وجد اختلاف في الاسم قال قصة ثانية، فصرمة بن قيس غير قيس بن صرمة، بالتالي القصة حصلت مرتين، خمس مرات على تعدد الأسماء. نعم، هذا منهج لبعضهم، وهذا هذا في الغالب هي طريقة من لا يجرؤ على توهيم الرواة، وإلا الأئمة الكبار يحكمون للراجح منها بأنه هو المحفوظ، وما عداه يحكم عليه بالشذوذ. وعند النسائي أبو قيس بن عمرو قال ابن حجر بالإصابة: فإن حمل في هذا الاختلاف على تعدد الأسماء من وقع له ذلك، وإلا فيمكن الجمع برد جميع الروايات إلى واحد، فإنه قيل يمكن واحد، فإنه قيل فيه صرمة بن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس، وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو، فيمكن أن يقال إن اسمه صرمة بن قيس، ولكن اختلف في اسمه صرمة بن قيس، فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه، أخطأ، قلب هذا، قلبه. نعم، كثرت الأقوال في اسمه على ما سمعنا. نعم، فيمكن أن يقال إن اسم إنه كان إن كان اسمه صرمة بن قيس، فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه، كما يقلب كعب بن مرة مرة بن كعب. نعم، مثل البخاري قلبه، هم حكموا بأن رواية البخاري بعضهم قال إنها غير محفوظة. نعم، فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه، مثل ما يقال في كعب بن مرة مرة بن كعب، نصر بن علي وعلي بن نصر. نعم، القلب معروف في أسماء الرواة، وإنما اسمه صرمة وكنيته أبو قيس، أو العكس، اسمه قيس بن صرمة وقلبه بعضهم فقال صرمة بن قيس، وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب، وكنيته أبو أنس، ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية، ومن قال فيه بن مالك نسبه إلى جد له، والعلم عند الله تعالى. يعني هذا توفيق بين الروايات. ونقل العيني عن أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي وابن التين، الداودي وابن التين من شراح البخاري: يخشى أن تكون رواية البخاري غير محفوظة، إنما هو صرمة. يعني وهذا يقتضي صنيع ابن حجر، لأنه ترجم له وأطال في حرف الصاد، وفي حرف القاف قيس أحال إلى حرف الصاد. نعم، فكأنهم يميلون إلى أن رواية البخاري غير محفوظة، لكن لا شك أن الأمة تلقت البخاري بالقبول، فالأولى أن يحكم له بالضبط والإتقان، وما عداه غير محفوظ، لأن توهيم غير البخاري أسهل من توهيمه. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في ألفاظ هذا الحديث وما جاء فيه من أحكام في حلقة قادمة بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.